إذا تجد في بعض الآثار أو الحديث أن السلام أتي بماء فتوضأ، ويكون المقصود توضأ أي غسل يديه فقط كما في بعض الأحاديث. خلاص، فالوضوء أحيانا اللغوي لا الشرعي يطلق على مجرد الغسل، أن إنسانا إذا غسل وجهه فقط مثلا من غير نية عبادة أو أي شيء يطلق أيضا عليه أنه وضوء أي غسل. خلاص، وهو بضم الواو الوضوء. أما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به. الوضوء بالضم هو نفس الفعل الذي سيأتي الكلام عليه وعلى أركانه وسننه وكذا. أما الوضوء بفتح الواو فهو الماء الذي نتوضأ به، يسمى وضوءا. ماشي، أتيت النبي بوضوء، بوضوء يعني بماء يتوضأ به. خلاص، الوضوء شرعا عند الفقهاء هو اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة، غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. ما هي الأعضاء المخصوصة؟ سيأتي الكلام عليها الآن. ما هي النية المخصوصة؟ سيأتي الكلام عليها الآن. إذا الوضوء هو غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. خلاص، المؤلف يتكلم عن فروض الوضوء، يقصد بفروض الوضوء الأركان، يقصد بها الأركان التي لا تتحقق ماهية الوضوء إلا بها، كما تكلمنا عن الأركان في أركان الإسلام وأركان الإيمان، وفرقنا بين الركن والشرط. الركن هو جزء الماهية كما يقول الأصوليون، أو هو الشيء الذي لا يتصور، لا تتصور الماهية من غيره. الماهية هي حقيقة الشيء، فهذه الأركان من غيرها لا يسمى الفعل وضوءا في الشرع أصلا، حقيقته لا تتم من غير هذه الأركان أو من غير هذه الفروض أو الفرائض. خلاص، فالمراد هنا بالركن، بالفرض الركن خصوصا. ماشي، ذكر أن لها، أن للوضوء ستة فروض. الأول النية، هذه هي الركن الأول من أركان الوضوء. النية في اللغة هي القصد، النية في اللغة هي القصد، يقال نويت أن أفعل كذا، أي قصدته وأردته، فالنية هي القصد. خلاص، أما النية عند الفقهاء فهي قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله. فإن قصد الشيء ولم يقترن ذلك القصد بالفعل سمي عزما. يعني ممكن تتسأل يقال لك ما الفرق بين النية والعزم عند الفقهاء، فيكون الجواب أن النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، يعني بأول فعله. يعني إنسان الآن ينوي الوضوء، يعني يقصد أنه يتوضأ، ينوي بفعله اللي هو غسل الأعضاء به الوضوء، مقترنا بفعله يعني مع أول أفعال الوضوء ينوي. لكن إن قصد شيئا ولم يقترن بالفعل، لم يتوالى مع الفعل، يسمى ذلك عزما. يعني مثلا إنسان دخل وقت الصلاة، صلاة الظهر مثلا، وعنده شغل طارئ، شيء ضروري، فعزم وقصد أن يصلي هذه الصلاة مثلا بعد نصف ساعة من الآن، هل هذه تسمى نية أم عزما؟ هل تسمى نية أم عزما؟ على هذا الاصطلاح اللي قلناه، يسمى نية أم عزما؟ يسمى عزما. الذي لا يفرق بينهما لا يفهم كثيرا من كلام الفقهاء لا سيما الشافعية، لكن اللي يفرق ليفهم اصطلاح العلماء يفهم معنى الكلام. يعني مثلا واحد زي الغزالي رحمه الله لا

أن الإنسان ينوي أنه يصلي مثلا النفل الفلاني، أو أنه يصلي النية القبلية للصلاة الفلانية، أو البعدية لهذه الصلاة، أو أنه يصلي كذا، يكفي مطلق النية، مطلق الصلاة. فهنا النية المخصوصة بهذه الشروط التي ذكرناها ليست أصلا في هذا. كذلك إخراج الزكاة من مال المجنون أو الصبي الصغير. طبعا الصبي الصغير والمجنون في مالهم زكاة، مش هو اللي بيخرجها، ولي اللي بيخرجها. النية هنا تجب على الولي، لكن هل الصبي الصغير أو المجنون تجب عليه النية؟ لا تجب، لا تجب عليه هذه النية. خلاص. واضح للإخوة؟ فلا تجب عليه النية، لكن تصح منه هذه العبادة إن كانت بشروطها. خلاص. الزكاة في مال المجنون وعيه والصبي واجب عند جمهور الفقهاء إلا أبا حنيفة. ماشي. ده الشرط الأول اللي هو النية. طبعا نحن سنذكر بترتيب المؤلف، وبعد ذلك إن شاء الله المؤلف سيعود مرة أخرى على هذه الشروط بشيء من التفصيل، لكن إحنا فصلنا تفصيلا يعني لم يذكره. ذكرنا معنى النية في اللغة في الاصطلاح، وحكمها ومحلها وزمنها وشروطها الستة عند الشافعي. هل هناك شيء غير مفهوم حتى الآن في هذه النية؟ طيب. الثاني، إذا أول شيء إن ذكر أن الركن الأول من أركان الوضوء هو النية. خلاص. ماذا ينوي؟ ماذا ينوي المتوضئ؟ طيب اللي عنده سؤال ان شاء الله بعد الدرس سننهي ان شاء الله، وبعد الدرس نتيح المجال للأسئلة ان شاء الله. الشافعية يقولون ان الوضوء له ثلاث نيات، يعني ينوي واحدة من النيات الثلاثة الآتية. اما ان ينوي رفع الحدث الاصغر، ينوي رفع الحدث الاصغر خلاص، او ينوي الطهارة للصلاة، أو ينوي فرض الوضوء. كل نيات من هذه النيات تصح بها هذه العبادة، إما أن ينوي رفع الحدث الأصغر، أو ينوي الطهارة للصلاة، أو غيرها مما يشترط فيه الوضوء، أو ينوي فرض الوضوء. يعني إنسان ينوي رفع الحدث الأصغر وبالتالي هذا هو صحيح، ينوي الطهارة للصلاة وما في حكمها، أي شيء يجب تجب الطهارة لأجله، زي مس المصحف. لو نوى مثلا أن يمس المصحف بوضوئه هذا يصح منه الوضوء. بعض الفقهاء أحد القولين عند الحنابلة أنه مثلا لو نوى بوضوئه مس المصحف لم يجب له أن يصلي بهذا الوضوء، يعني يجب أن يعين في النية أنه بيتوضأ للصلاة. هذا خلاف المعتمد عند الحنابلة وعند جمهور الفقهاء، انه لو نوى الطهارة لكل ما تستباح به الطهارة صحت هذه العبادة في كل ما يستباح له الطهارة، ما يتجب لأجله الطهارة. يعني لو نوى الوضوء لأجل الصلاة يبقى يصلي ويمس المصحف الى اخره، لو نوى مس المصحف الى اخره. خلاص. اذا ينوي الطهارة لكل ما يستباح للطهارة، وفرض الوضوء أن ينوي فرض الوضوء. خلاص. ينوي فرض الوضوء الواجب، يعني لا السنة. خلاص. لأن لو نوى سنة الوضوء المتوضئ قد يتوضأ سنة، يعني واحد متوضي ممكن يتوضأ مرة أخرى سنة من أجل أن يأخذ العشر حسنات أو كذا، صحيح. لكن طيب إن كان ذلك الرجل محدثا حدثا أصغر، هل يجزئه أن ينوي سنة الوضوء؟ لا يجزئه بالتأكيد، لأنه الواجب في حقه فرض الوضوء لا السنة. السنة تكون للإنسان المتوضئ أصلا. جيد. هذا إيه المعنى أن ينوي فرض الوضوء. واضح. لابد أن تقترن النية في أول فعل من أفعال الوضوء الواجبة. يعني الشافعية يقولون يجب أن ينوي عندما يغسل

ولم يمسكوا الكعبين في الوضوء، لانه فاهم ان الكعبين هما ايه، ولم يسأل ولم يعتني ان يسأل. خلاص، ده غسل الرجلين مع الكعبين. خلاص، طبعا الفقهاء بيقول لك وما على الكعبين من شقوق وسلع. راس السلع طبعا زي ما قلناها اي غده اي زياده اي شعر على الرجل كل ده يتغسل، رجله فيها شقوق يغسلها. خلاص، كل ذلك يغسل، اصبع زائد يغسله الى اخره. خلاص، العقب، بالعقب اللي هو العرقوب، هذا ايضا يجب غسله، هو ما كان خلف الكعبين يعني من الكعبين الى الاخ الى الكاحل، هذا يسمى عقب. ويل للاعقاب من النار، هذا يسمى العقب. خلاص، وداخل فيه الكعب، يعني يبدا من الكعب حتى الكاحل، ده اسمه العقب. خلاص، اذا الخامس من فروض الوضوء ان يغسل رجله مع كعبيه. خلاص، وما عليهما من سلعة وشعر. عليك سبحانه وتعالى. السادس، الترتيب. الترتيب على الذي ذكرناه، يعني يبدأ بالنية ثم غسل الوجه ثم غسل اليدين مع المرفقين ثم مسح شيء من الرأس ثم غسل اليدين مع الكعبين. هذه او هذا هو الترتيب الذي يجب ان يتوضأ به الانسان. فلو توضأ الانسان منكسا او مغايرا ذلك الترتيب بطل وضوءه عند الشافعية. خلاص، بطل عند الشافعية والحنابلة كمان. خلاص، لكن الجماعة المالكية والحنفية الترتيب عندهم ليس واجبا، لكن طبعا مذهب اهل الحديث هم الحنابلة والشافعية انه يجب الترتيب. هذا مسألة اخيرة، الترتيب لا يكون بين العضوين المتماثلين، يعني الايدين والرجلين وان كان عضوان في الحقيقة لكنهما عضو واحد في الوضوء. يعني لو غسل الشمال قبل اليمين يبقى خلف السنة لكن وضوءه صحيح، لا يسمى منكسا. خلاص، كذلك لو غسل شق الوجه الايمن الايسر قبل الايمن لا بأس، لو غسل رجله اليسرى قبل اليمنى لا بأس، كل ذلك لا يعد تنكيسا في الوضوء ويصح به الوضوء، يعني لا يخل بالترتيب في الوضوء لانه عضو واحد. يكون خلف الاولى خلف السنة لكن وضوءه صحيح. خلاص، هذا واضح. طيب، اللي مش فاهم حاجة اكتب ثلاثة لان انا كده انتهيت تقريبا. طيب، هذا واقول قولي هذا ثلاثة. يعني لو انسان نوى الوضوء وغسل وجهه وبعدين رجليه وبعدين ايديه الى المرفقين بعدين راسه، يبقى وضوءه باطل لانه لم يرتب اعضاء الوضوء. ماشي. طيب، واحد تاني توضا وقال الترتيب اللي احنا قلناه كله، لكن غسل ايده الشمال الى المرفق قبل اليمين، ده يعتبر مرتب ولا لا يعتبر مرتب؟ صحيح، وضوءه صحيح لكن خلف السنه انه يبدا باليمين، لكن وضوءه صحيح لان اليدين والرجلين عضو واحد بمثابة العضو الواحد. خلاص، لان فاهم يكتب واحد مش ثلاثة. هذا والله اعلى واعلم، وصلى على محمد عليه الصلاة والسلام اجمعين. عندي سؤال في موضوع الدرس مش في نواقض الوضوء ولا في الصلاة ولا في اللي احنا قلناه في مسائل الوضوء، ان شاء الله يذكر يعني اللي قد تستعدي ناخد وضوء هنقولها ان شاء الله فيما بعد الصلاة ان شاء الله. يعني كان عنده سؤال في موضوع الدرس. ماشي، هنا او هناك. هذا عندنا ولا المذاهب الاخرى؟ لان كل المذاهب اللي يغسل اليسار قبل اليمين لا يضر. اذا كان لا يضر عندنا احنا نشترط الترتيب يا صوماليانو، فالذي لا يشترط الترتيب لا يضر عندهم من الاولى. يعني واحد حنفي دخل وضوء غسل رجله قبل راسه خلاص مش مهم، فما بالك ان احنا نشترط الترتيب اذا غيرونا من باب اولى. ماشي. بالنسبه للتردد في النية في الصيام، بمعنى ان انسان كان صائم وقال انا تعبت سافطر، فلاذا من التردد في النية ويفسد الصوم؟ لا، هذا لا يعتبر،